فيما وصف غسل اليدين قبل الطعام. إذا كان فيما وسخ أو قذر سنة وإلا فلا. طبعا بسلسلة ذاكر مشروعية الغسل قبل الطعام. هذا سقط من الرواية إذا كان جنبا. إذا كان جنبا يغسل يديه قبل أن يأكل الطعام. هذا في الطبع الجديد إن شاء الله سيجدون هذه الزيادة. إذا كان عندك شيء؟ عندك شيء؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.